الجار يشترون السيارات ثم يعرضونها للبيع المؤقت بزياده البيع بزياده بمبنى نصف تمويل المعروف ولمده سته سنه او سته اشهر. كان هذا الربح فيه شبهه من الربا لانه اشترى هذه الثمار وهو يبني بيعها بربح. كان هذا جائز. هذا كما يعرف غيره كاليهود وهم بعض الناس يقوم عليه اليهود تشتري السيارات لأزمان بعضها إلى أجل معلوم ثم يتصرف في هذا الجهاز بطرق خاصة لا يقدر به بأسا إذا كان رشيدا كالذي كثير ولا مهموم فالعاقل الرشيد فهو يشتري إلى أجل في أزمان رفيعة ويتصرف في هذا الجهاز يبيعها بأراضي يبيعها بأشياءه يتصرف فهل الجبال وقد يقدر اشترى سلعة في ثمن انتهى لأمل ويشترى من يتصرف البعير البعيرين لأن الصدقة الحظ ان الشراء يختلف قد يشترى البعير دائره والزاد بانواع من الغنم قد يشترى البدع بانواع كثيره من النقود وغيرها فالحظ انه اذا اشترى الثماره التي اشترى بعدها الثلاث اشترى بعزيزا او زاد بارض لاجل او لا اجل صدقه لكن الحاضر الرشيده لا لا حرج فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.